والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. وقفنا عند قول المصلي في ومما يميز الفعل، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يميز الفعل نون أقبلا، والمراد بها نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة نحو قوله تعالى: لنسفعا بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى: لنخرجنك يا شعيب. فمعنى البيت: ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأليف الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد. آخر علامة عدها الإمام رحمه الله من علامات الفعل، وإن كانت علامات الفعل أكثر من هذا، لكن الذي ذكره منهن هذه الأربع. فنون التوكيد هي من ميزات الفعل، وإن كانت هي مختصة بالدخول على الفعل المضارع، فلا تدخل على الفعل الماضي. ما لك؟ فدخولها على الفعل الماضي شاذ من الضرائر، ولكن دخولها على الفعل المضارع، فإذا دخلت على الفعل المضارع، انظروا إلي، فإذا دخلت على الفعل المضارع ألغت منه الحالة وأثبتت له الاستقبال، أنفت منه الحالة وأثبتت له الاستقبال، وهي تؤكد على طلب حدوث الفعل. وهذه النون في دخولها لها ثلاثة أشكال: الأول، وإن كان في تفصيل بابها الذي سيأتي إن شاء الله، أنهم يشترطون دخول النون أن تباشر الفعل فلا تنفك عنه، لا تكون مباينة له في الرسم، بل تكون مباشرة له. شو تكون؟ فشرط نون التوكيد مع الفعل المباشرة، والمباشرة هنا هي لها ثلاث صور: الأول أن تباشرها لفظا، وهنا تكون محققة، فتكتب وتقرأ، تكتب نون وتقرأ، الصورة. والصورة الثانية أن تباشرها تقديرا، فتقرأ ولا تكتب، تقرأ ولا تكتب، ويكتب بدلها، يكتب بدلها. والثالثة وهي من ألبس الحالات، ألا تكتب ولكنها تلفظ دون مباشرة، وهذا شيء عجيب، فتسمى عند القدامى مقدرة غير مباشرة، والآن سنأتي عليها. اجتمعت الصورتان الأولتان في آية واحدة: ليسجنن وليكونا من الصاغرين. لا يسجنن ولا يكونن، بالطريقة هذه، هذا دون التوكيد أن تقول وليكونن هكذا، اكتب لا يسجنن ولا يكونن. ونون التوكيد نونان، نون مثقلة ونون ونون مخففة. المثقلة هي المضاعفة، وإذا ضعفت أصلها أن تكون نونا ساكنة ثم نونا متحركة إذا افتكت، ولكنها دون الافتكاك هي نون واحدة مستعار عن بناء الثانية بشدة. فاجتمع صورة التضعيف وصورة التخفيف وصورة المباشرة لفظا وصورة التقدير لفظا في الآية. هذه الأولى عليها شدة، أي أنها نون توكيد ثقيلة، فباشرت الفعل، أي لا يفصل شيء بينها وبين الفعل، ولا شيء يفصل بينها وبين الفعل. والثانية اتصلت بالفعل وباشرته، لكنها لم تكتب واستعيض عنها بتنوين. استعيض عنها بإيش؟ بتنوين. هذا راجع لعلم إملاء القرآن. سئل لما عبر الرب سبحانه وتعالى وهذه نكتة لا شأن لها بالنحو، وإن كانت النحو هو قوالب المعاني. سئل لما عبر سبحانه وتعالى في نفس الموضع مع اتحاد المتكلم، من المتكلم؟ امرأة العزيز، والمخاطب من؟ زوجها، والمخاطب عنه من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. والوقت واحد، إذا الجميع جنس الخطاب متحدة، لكنها في الأولى شددت وفي الثانية ذاك، لأنها كانت حريصة على سجنه دون ذله، لأنها كانت تحسب أنه سيسجن في بيته. فهمتم؟ الثالثة وهي التي فيها الباس، في آية فيها ولا يصدنك، صح؟ وين موضعها هذه يا خالد؟ في آخر الشمال رأس الصفحة، في آخر السطر قبل الأخير في هذه السورة. هذه الآية اجتمع فيها أمور، هذا الموضع اجتمع فيه أمور. هذه أصلها ولا يصدوننك، دون بالافتكاك، بدون افتكاك، ولا يصدوننك. ضعف هذه حتى يسلم. هي أصلها هكذا تجلس، لاحظوا حصل أمور هنا. اللا الوحيدة وهي 11 نوع التي تجزم اتفاقا، وإن كان في بعض الأحداث تلك فيها خلاف، لكن الذي تجزم اتفاقا هي اللا النائية، هي اللا النائية. وهذه لا إيش؟ هي ينهى فيها الله سبحانه وتعالى سيدنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا يصده إيش؟ لاحظوا هنا لما دخلت على فعل المضارع لابد أن يجزم، لابد أن، لكنها هكذا كتبت في القرآن يصد بلة هكذا أصلها هكذا، فلما دخلت لام ناهية حذف الواو. لماذا حذفت الواو؟ لأنها أيوة بس حذفت الواو ليش؟ حذفت الواو ليش؟ صدوا صدوا ليش؟ لأن حرف علة. شوف شو اللي حصل الآن لما راح حرف العلة، ها؟ عفوا راحت النون، شو اللي روح الواو؟ راحت النون، الآن شو اللي صار؟ باشرت الواو أول نون من نون التوكيد. راحت النون في الحذف، فبقيت الواو الساكنة التي باشرت النون الساكنة. ارتفع ساكن وساكن، فمنع، فحذفت. هذه الصورة بقيت ايش؟ نون التوكيد. صورتها صورة انها باشرت الفعل مع انها انتهى، ما بقي من حروف يصد شيء الا الدال، واستعير عن وجود الواو بالضم، فأصبحت النون داخلة على الكاف لا شأن لها بيصد. فإذا هنا هي غير مباشرة ولكنها في التحذير. فهنا اختلفوا، قالوا هل بقي الفعل بسبب دخول لا مبنيا، لأنه الحروف التي تجزم يشتبع الفعل المضارع تبني على حد حرف العلة وعلى السكون. هون ايش فعلت فيه؟ بلقاء الواو قالوا لا بنيت. نعم، بلقاء الواو قالوا بنيت، فهذا ابتعد عنها، والضمة هذه حرف بناء، حرف بناء. ومن قال لا أعربت لأنها افتكت فقد حذفت الواو، ولو أنها ملون مقدرها كأنها موجودة، ولي أصلا ذهاب وذهاب النون ذهاب بناء، واحد لسكون واحد لحرف نهي. السلام ورحمة الله. فمن أعربها قال رجعت إلى حالها الطبيعي لأنها فارقت وضعها الذي كان على البناء، فأعربت وأصبحت الضمة التي على الدال ضمة إعراب لا ضمة بناء. لكن في كلا الحالتين هذا مذهب في كلا الحالتين أعرف أنه الضمة إعرابا أو بناء هي تدل على وجود، تدل على وجود واو، وأن في كلا الحالتين أن النون للتوكيد هنا لم تباشر، لم تباشر أنه انتهى الفعل لحجمه، وهذا النون بطلت تدخل عليه كما كانت حالة. فهذه يسموها غير مباشرة مقدرة. إيش سموها؟ أنا لا أرجح، لست من أهل الترجيح. فهذه حروف، أي النون في أشكالها الثلاث تكون علامة للفعل، علامة للفعل. ثم أنا قلت عبيد ربي قلت ومن علامات الأسماء التي تختص بها هي التصغير، لكنه سمع أن بعض الأفعال صغرت، لأنه قد يقاس ويقال عند جماعة من علامات الفعل أنه لا يقبل التصغير، ولكن قد سمع أفعال صغرت كقولهم ما أميلهه ما أحيسنه، فهذا أفعل تفضيل صغر، أفعل تفضيل صغر عندما يرى فعل قد صغر وحقر، فكيف ذلك؟ قال الخليل الأفعال لا تصغر لأنها لا توصف، أي لا تكون ذات، كلمة لا توصف عند النحاة القدامى بمعنى أنها لا تكون ذاتا يتبعها نعت يصف ذاتها، فكرهوا أن يكون كالأسماء له الفعل. وتعليل حدوث ذلك قال ابن سيدا رحمه الله صغروه وأرادوا الصفة التي فيه اللي هي الوصف، شو هو؟ الملاحة والحسن. وقال ابن السراج لما لزما موضعا واحدا ولا يتصرفان ضارعا الاسم، لأنه من خصائص الأفعال أنها تتصرف تصير فعلا ماضيا ومضارعا ومستقبلا، ولكن هذان الفعلان لما لزما حالة واحدة ولم يتصرفا ضارعا الاسم. شو يعني ضارعا؟ شابها الاسم، فلما شابها الاسم ألحق به في صفات في خاصية من خصائصه ألا وهي التصغير. نعم، هذان موردهما السمع لا يقاس، فهو يسمع ويحفظ ولا يقاس عليه، اتفقنا؟ طيب، ثم بعد ذلك ذكر الإمام رحمه الله الكلام عن الحرف. اقرأ. قال الإمام رحمه الله سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. وين؟ كيشم الآن، يعني يشم من شم. سواهما الحرف كيشم سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. حسب. طيب، سواهما، نعم، هذا الضمير هما عائد على الاسم والفعل، أي سوى الاسم والفعل ما سيذكره الآن هلا وهو الحرف. طيب، سواهما، سوى خبر مقدم مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها إيش؟ اشتغال صح؟ أنا ظهور التعذر، ليش؟ لأنها منتهية بإيش يا هذا البيان؟ بمقصور أو ألف، في كلا في مراعاة حالها الأول أن تكون إيش؟ مقصورة، وفي دخولها على الضمير وضعت ألف أبدلت مقصورها ألف وهي الأصلية، فكلا الحالين ألف يتعذر ظهور الحركة عليه، فليس لها مكان إلا أن تكون كرسيا لهمزة، اتفقنا؟ طب هذا مذهب أن يجعل سوى خبر مقدم، طبعا هما قلنا مضافرين في مذهب وهو مذهب سيبويه والخليل أن تكون سوى هنا، يعني لزاما أن يكون سوى عندهما هنا مبتدأ. إيش يكون؟ مبتدأ. لما؟ لأن سوى والظروف التي لا تتصرف تجمد على الظرفية، على إيش؟ على الظرفية. وهذا هو كاتب عندكم، اقرأوا تحت. بس يجوز العكس. هو قال الأولى ما قدمناه، وهذا مذهب سيبويه، عفوا مذهب جموده عن التصرف وبقاء خبر، هذا مذهب سيبويه، أي أنها لا تكون إلا منصوبة على الظرفية يرحمكم الله. فسيبويه والخليل يروا أن سوى من الظروف التي جامدة لا تتصرف، وأي ظرف جامد لا يتصرف بمعنى لا يكون في معان أخر ولا في مكان إعراب آخر. فمثلا يوم ظرف زمان، لكن تستطيع أن تجعله مبتدا، تقول يوم الجمعة يوم مبارك، جعلته أنت إيش؟ مبتدا. لكنها عند سيبويه والخليل سوى لا تكون كذلك. قالوا فإن جاءت في مكان ظاهره التصرف فهو يؤول، وهي ضرورة يلجأ إليها في الشعر لا في النثر. ومن قال جاء سواك فهذا محمول على تأويل، سيأتي موضع وين في ظروف في مكان الاستثناء، وين في الاستثناء، أو رأيت سواك فهذا كله عند سيبويه والخليل لا بد لهم التأويل، وألجأت له ضرورة. شو ألجأت له؟ ضرورة. والصواب والله أعلم هو مذهب سيبويه. طيب الحرف هنا هذا اسم، لأنه أريد ما مبناه ولم يرد معناه. الحرف مبتدأ ويجوز العكس، هذا طبعا يجوز العكس وين؟ في الأولى في سواه، لكن الأولى ما قدمناه. كهل جار ومجرور، لأنه هل هنا عملت معاملة الاسم فأريد لفظها ولم يرد معناها. كهل جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وذلك كهل. وفي ولم معطوفان على هل، فعل مضارع، فعل هذا مبتدأ، مضارع نعت للمبتدأ، وفاعله يلي أو يلي ثم فاعلها إيش؟ يلي هذا إيش؟ فعل ماضي، صح؟ صح يا كريم؟ أين أنت؟ أين أنت؟ يلي فعل مضارع، فاعله وين؟ هو. ثم قال كيشم، وهذا جار ومجرور متعلق بمحذوف يقع خبر، اللي هو هذا. إذا الجار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره إيش؟ كائن. لما عربناها لم هي مفعول به ليلي، قال مفعل مضارع يلي لم، فهو فاعل لم. طيب هذا بالنسبة لإعراب البيت. قلنا يا شيخ إخواني تعريف الحرف من أشكل وحده من أشكل الأمور عند النحاة، لأنه ليس محدودا بعلامات ولا هو يعد في مكان واحد. وفي صناعة الحدود إما العد أو الحد، فإن تعسر كان التعريف أعسر. الحرف في اللغة هو طرف كل شيء وحافته. استخدم العرب كلمة حرف كما نستخدم نحن لفظ كلمة، فيقولون سمعت حرفا من فلان، ويقصد أنه سمع كلمة. قال شيخ الإسلام: والعرب لا يعرفون لكلمة الحرف معنى إلا أنها تعبر عن لفظ الكلمة. اتفقنا؟ وربما كان ضيقا أن يعبر به عن حرف المبنى. فإذا في اصطلاح لغة العربي، وإن جاز أن أقول اصطلاح، في عرف لغة العربي ووضع لغة العربي لها معنيان يهمان في اللغة والنحو، هما التعبير عن الكلمة بالحرف والتعبير عن حرف المبنى بحرف. فهمتم؟ في لغة العربي، في وضع لغة العربي لكلمة الحرف معان كثيرة، منها الحافة ومنها الطرف، ومنها معنيان يهتم بهما أهل اصطلاح النحو، ألا وهو التعبير عن لفظة كلمة بحرف. فقال سمعت حرفا، أي أنه سمع كلمة. اتفقنا؟ وأنه سمع حرفا ويقصد حرف بناء، حرف بناء، الوحدة الصغرى في بناء الكلمة. وهناك معنى ثالث تستطيع أن تسميه لغة وضعي أو اصطلاحي إسلامي، ألا وهو التعبير عن قراءة القرآن بالحرف، ومقصود بالقراءة أي قراءة منسوبة لإمام. فقالوا هذا حرف ابن عباس، هذا حرف ابن مسعود، أي أنها قراءة ابن مسعود. اتفقنا؟ أما الاصطلاح بالتعبير أن الحرف هو حرف معنى، هذا اصطلاح خاص لمن؟ لأهل النحو. وقولهم في الكتب التعبير، النحاة متوسطو الزمن والمتأخر يعبرون عن أن التعبير بلفظ الحرف عن حرف الكلمة وحرف القراءة مجاز، هذا كلام معكوس خطأ، بل هو الحقيقة والمجاز هو الاصطلاح النحو، لأنه من الأول وضعا؟ من الأول استعمالا؟ الحقيقي أم المجازي؟ فالعرب استخدمت الحرف بمعنى الكلمة، والحرف بمعنى بناء الكلمة، بناء الكلمة لحرف المبنى، والحرف بمعنى القراءة، قبل أن يستخدموا الحرف الذي يدل على معنى في كلمة غيره. فهمتم؟ يا جماعة فاهمين علي؟ إني أرى وجوها وأعينا تحار جوابا أن تصغي. ما طيب، عرفه أهل التحقيق من النحو بأنه قالوا وما دل على معنى بغيره أو في غيره دون اقتران زمان، وهذا عليه انتقادات. أقول أنا عبيد ربي، قولهم ما دل على معنى هذا لا يجوز على كل الحروف المباني، فهناك من حروف المباني ما لا يدل على معنى، بل له وظيفة يكون فيها أداة لا يكون له معنى كنون الوقاية، فهو يقي الفعل على أن يقع عليه كسر من إضافته لاسم فيشابه الاسم، وليس في نون الوقاية معنى لا ظرفية ولا استعلائية ولا ولا ولا، ولكن أكثر الحروف تدل على معنى. ثم اختلفوا لما قالوا في غيرها. أقول أنا عبيد ربي كما قال الزجاج، بل هي تدل على معنى فيها لا في غيرها، وإنما حاجتها لغيرها أن يظهر هذا المعنى، فالمعنى فيها مستكن لا يظهر إلا بانضمامها لغيرها، حتى جنس غيرها على الحكاية هو الذي يغير ترتيب المعاني المستكن فيها، فمرة ظرفية ومرة سببية ومرة تعليلية بنوع المدخول عليه. كيف هي تدخل على كلمة جديدة مرة تفيد هنا ظرفية ومرة هناك استعلائية؟ فهمتم؟ فهي محتملة لكل المعاني، لكن الذي يقيد المعنى ويظهر واحدا ويلغي آخر هو انضمامها لغيرها، أي التركيب. ولم يقترن بزمان. أقول هذا لا يصدق على كل الحروف، فهناك من الحروف ما يدل على زمان دون تصرف، ألا وهي حروف المضارعة. حروف فهي تدل على الحال أو الاستقبال، أو كنون التوكيد التي تمحض للاستقبال، فلا يخلو منها زمان، ولكنه الأفضل أن نقول لا تتصرف بالزمان، لا تتصرف بالزمان. ثم قالوا هم: وعلامة الحرف عدمية. نقول العدمي لا يدل على وجودي، إنما أن نقول علامته عدمية بقيد علامة الفعل والاسم، أي أن علامة الأسماء والأفعال فيها عدمية، لا أن علامات الحروف فيها عدمية. فللحروف علامات كثيرة تعد ولا تحد، فعسر أن يذكر بعض العلامات التي لا تجوز على حرف وتجوز على آخر في صناعة الحد، فذكر ما يخرج عند الاشتراك، ألا وهو أن الحروف التي كانت على حرف واحد أو ثلاث أو اثنين، أو كانت داخلة أو مباينة عن الذي يدخل عليه، كلها مشتركة في أنها ليس فيها علامات الاسم والفعل غالبا، وإن كان هناك قول أنا أقول به أتابع فيه الإمام الجرجاني، فأقول هناك من الأفعال ما قد يأخذ حروف ما يأخذ علامات الأفعال، فهناك باب طويل يسمى باب الحروف المشبهة بالأفعال. اتفقنا؟ بل هناك من الحروف من يؤدي وظيفة الاسم كما سيمر معنا. فإذا إنما هذا قيد أغلبي ليس مخرج للجنس المحدد، قيد أغلبي ليس جامعا لكل ومخرج لكل جنس المحدد. ذكر هو الإمام رحمه الله اعتبارات الحروف قسما واحدا منها، وكان في ذهني قديما وقد كان من اهتماماتي دراسات حروف المعاني في القرآن، فقسمتها ولم أرى أحدا كتبها أو قسمها هذا التقسيم من قبل، فهو من نفسي، فإن كان خيرا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فهو من الشيطان ومني. أقول على الورقة التي معكم: الحروف أي حروف إيش المعاني. يجب أن نتفق أن الحروف حروف ثلاثة: حروف هجاء في حال استقلالها، وحروف مباني في حين اتحادها. لما تشكل كلمة أنت كتاب، من إيش مبني كتاب؟ من الكاف والتاء والألف والباء. فهذه الحروف في هذه الوحدة تسمى حروف بناء. أما حروف المعاني هي الحروف التي تدخل على الكلمة إلصاقا أو إلحاقا لتؤدي معنى، لتؤدي معنى. اتفقنا؟ فالحروف التي أعني هنا هي حروف المعاني، حروف المعاني. لاحظوا على اليمين قلت تقسم إلى قسمين: الأول لا يدل على معنى بل يؤدي عملا بلا معنى، مثل نون الوقاية. نون الوقاية فيها معنى، إنما هي وظيفتها الوقاية فلا معنى فيها، ولم يعني ما وجدت من نبع على هذا. ثم أقول وبقية الحروف هي ما يدل على معنى، وهذا الذي يدل على معنى مقسوم إلى قسمين كذلك: ما هو مستعمل مستقل ببنائه عن الكلمات وهو أكثر حروف المعاني، وعدد حروف المعاني 100 حرف المستقلة. طبعا الحروف المستقلة عددها 100، فأكثر حروف المعاني مستقلة ببنائها. كيف يعني مستقل ببنائها؟ تفهمون أنتم؟ تفهمون؟ يعني مثل في ولولا وإذ ما، هذه مستقلة ببنائها. أما كزيد، الكاف مستقلة عن الزيد، فهمتم؟ فما كان مستقلا بمعناه، ما كان مستقلا بمعنى بمبناه هي أكثر حروف المعاني، أكثر حروف المعاني. والقسم الآخر هو ما داخل ببناء الكلمة ولا يظهر معناه إلا بالاتحاد معها. ليش؟ لأنه هو يا سادة يا كرام لأنه هو قبل دخول على الكلمة عبارة عن حرف كحروف الهجاء به. إيش في معنى؟ ها؟ فيه معنى ب، لكن مررت بزيد أصبح فيه معنى. فإذا هي لا يظهر معناها إلا باتحادها في الكلمة، إلا أن تتحد وين؟ في الكلمة. مثل حروف المضارعة وحروف التثنية والجمع في الأسماء، هذا تمثيل. أما الأول الذي هي حروف مستقلة بذاتها تنقسم إلى أقسام: واحد يدل على معنى في اسم، مثل حروف الجر. حرف يدل على معنى في حروف في أسماء يكون مثل حروف الجر، وهذا مختص في الدخول على الأسماء. اثنين، ما يدل على معنى في فعل، مثل لن. ثلاثة، ما ينوب عن جملة وهي حروف الجواب. كيف تنوب عن جملة؟ تسأل هل زيد في الدار فتقول جير، إيش يعني؟ نعم، يعني كأنك قلت زيد في الدار، فهذا حرف ينوب عن جملة. وحرف يربط بين اسمين أو فعلين أو جملتين وهي واو العطف، زيد وسعد، يأكل ويضرب، جاء جاء ماشيا وجاء تعبا، ربط جمل. فإذا الحرف إيش فعل هون؟ وحرف يدل على معنى في جملة مثل ما النافية ما قام زيد. هنا النافية نفت القيامة في زيد، وضحت؟ ومنها ما ينوب ويؤدي معنى فعل مثل يا النداء، أي يا زيد أدعو زيدا. وأما التي لم تستقل ببنائها فلا بد لها أن تتحد في بناء الكلمة المدخولة عليها، فهي أقسام كثر. الأول ما يدل على جنس صاحب الفعل. دخولها على الكلمة يا سادة يا كرام يدل على جنس صاحب الفعل، مثل التاء التابعة للفعل المؤنث، وهذا مثال. وهذه الحروف تنقسم إلى قسمين، منها ما يتبع الأسماء ومنها ما يتبع الأفعال. إذا أنت قلت جاءت، صاحب من هذا؟ أنثى. وإذا قلت مؤمنة، هذه التاء دلت على أن الإيمان صاحبة الذات، هذه من؟ أنثى. اتفقنا؟ ومنها ما يدل على إفراد أو جمع صاحب الفعل كواو وألف التثنية في الأسماء. الأسماء الواو والألف التي تدل على تثنية الجمع دون الأفعال، في الواو والألف فقط، لأن الواو والألف في الأفعال هي إيش؟ أسماء، لأنها ضمائر. يضربان، الألف يضربان إيش؟ فاعل. أما زيدان، الألف فيه اسم حرف مبنى ومعنى، اتحدا في نفس المكان، فيتحد وحدية البناء مع وحدية المعنى، فيكون حرف مبنى وحرف معنى في نفس الموضع. اتفقنا؟ وميم الجمع في الأفعال، والألف الفارقة. ولم أجد أحد نبع على هذا. ميم الجمع في الأفعال، ضربتم، الميم دلت على إيش هنا؟ هل الميم هنا اسم؟ اسم؟ لا، هذه ميم جمع، أنها تدل على الجمع. والألف الفارقة ضربوا، هذه الألف تدل على أن صاحب الفعل جمع. هل هي اسم ضمير؟ هي ألف. الألف اسم الواو، فهمتم؟ لذلك استثنيت الواو والألف في الأسماء. ما يدل الثالث ما يدل على ذلك كله والزمن أيضا، يدل على الجمع والتذكير، الجمع والإفراد، ويدل على جنس صاحب الفعل، وزيادة يدل على الزمن، وهي حروف المضارع، مضارعة. آكل، جمع الذي يقول هذا مفرد في الماضي أم متى؟ في المضارع. إذا دل على جنسه وعدده وزمنه، فهمتم؟ ناكل، واحد هذا، اثنين، إنما هذا جمع، وضحت الصورة؟ ودل على زمن. هل النون هنا دلت على ماض؟ لأنها دلت على مضارع. ومنها ما ينوب عن فعل الطلب يتبعه مصدر المدخول عليه، وهذا من تعبيري أنا عبيد ربي، أقول ومن الحروف ما ينوب عن فعل الطلب يتبعه مصدر المدخول عليه كالسين والتاء في أستغفر. سأستغفر هي نيابة عن كلمة أطلب. ويتبعها مصدر الفعل المدخول عليه. الفعل المدخول عليه شو هو؟ أستغفر. شو مصدره؟ مصدره استغفار. إذن لاحظوا هنا كأنك تقول أطلب الاستغفار. إيش؟ أطلب الاستغفار. فهمتم؟ أو أطلب المغفرة، قدرها. فإذا هنا ينوب هذا الحرف عن فعل الطلب، يتبعه مصدر المدخول عليه. بدل استغفر قل استجدي، أو استحلب، أو استوضع. أنت تقصد طلب الوضع، طلب الحلب. فهمت؟ فأنت تدخل فعل الطلب على مصدر الفعل المدخول. الفعل المدخول له إيش؟ الحلب. شو مصدره؟ حلب حلب. فهمتم؟ يجد وجدا. فهمتم؟ طيب، ومنها ما يقيد جنس الاسم اللي هو ال، فيقيد الجنس بدل ما يكون مشاع يكون معين، بعد شاء أن يكون مشاعا في جنسه مبهما من بيانه يكون بعد ذلك معينا. ومنه ما يقيد جريان الحدث في الفعل بزمن حرف، بالزمن كحرف التنفيس. يقيد جريان الحدث في الفعل، يأكل سيأكل، لما دخل حرف التنفيس على يأكل إيش قيد زمانه؟ إيه متى أصبح زمانه؟ مستقبل. فهمتم؟ ومنه ما يربط الاسم والفعل مثل مررت بزيد، ولأجل ذلك سمى حروف الجر حروف إضافة، فهي تضيف الفعل إلى الاسم، تضيف الفعل إلى الاسم. ومنها ما دخل للتأكيد ويسموه ويسمونه حرف زائد، حرفا زائدا. وهنا الزيادة قلنا ضابطها ماذا؟ ما سمي زائدا من الحروف المعاني هي حروف، انتبهوا إلي، كل حرف سمي حرف زائد معناه أنه لم يستخدم لما وضع له فيه. شو وضعت لإيش؟ الظرفية. لما تأتي لتأكيد نسبة صاحب الحدث له، هل هذا عملها أصلا؟ لا. إذن هنا بسموها زائدة، لأن كلمة زائد في حروف المعاني معناها أنها لم تعمل على الذي وضعت له أولا، واستخدمت في إثبات نسبة أو تأكيد نفي أو حدث. فهمتم؟ بده يأكد شيء نفيا أو إثباتا أو إثبات نسبة لصاحبها، هنا بسمى حرف زائد. ولا يقصد أنه يمكن الاستغناء عنه، لا، إنما هو في هو أسلوب من أساليب التأكيد، أسلوب من أساليب التأكيد. وإذا استغنيت عنه، لما قالوا يستغنى عنه افهموا كلامه، لما قال السادة العلماء حرف يستغنى عنه زائد، يقصد أن النظم النحوي الكامل في الجملة الذي يفيد معنى لغويا تاما صحيحا مقبولا يكون دونه، لكن لا يكون دون التأكيد. هو قصد أنه أنت تقول تستطيع أن تستغني عن حرف التأكيد هذا ويبقى المعنى صحيح تام، لكنها الحرف وجد هنا للتأكيد أصلا، هو لم يأتي لذكر حادثة دون تأكيد، هو أراد أن يذكر الحادثة ويؤكد عليها. فهمتم؟ فهو لا يستغنى عنه، لأنه المراد من إدخاله هون شو هو؟ التأكيد. ثلاثة قبل الأخير، ما هو ما جاء لا معنى يؤديه بل هو يؤدي وظيفة، كنون الوقاية أو كما يسميه أهل الكوفة العماد. أهل الكوفة بقول نون الوقاية، شو بقولوا لها؟ نون العماد. ومنها ما يدل على معنى دون نيابة عن فعل أو اسم مثل هاء المبالغة، لأنه الحروف المعاني إما تنوب عن اسم أو تنوب عن فعل. أزيد عندك شو يعني؟ هل زيد؟ تستطيع أن تقول هل أو أستفهم زيدا عندك، فينوب عن فعل أو اسم، فهمت؟ لكن بعض حروف المعاني لا ينوب عن فعل ولا عن اسم لكنه يؤدي معنى، يعني ليس شرطا في حرف المعنى أن يكون نائبا عن فعل أو اسم أو شبه جملة أو جملة، يستطيع أن يكون مستغنيا عن النيابة فيؤدي معنى وضع فيه أولا، مثل هاء المبالغة في علامة، علامة، نسابة، فحامة، هذه التاء فيه في الآخر يسموها هاء السكت لما يقف عليها ما لها، هذه للمبالغة. إيش؟ للمبالغة. نابت عن شيء؟ ما نابت عن شيء. ومثل ياء النسب، رومي، بوريني، ياء النسب هذه نابت عن اسم أو فعل؟ لا، لكنها ذكرت معنى ألا وهو النسبة. اتفقنا؟ كل هذا الذي ذكرناه يصلح أن يكون باعتبار واحد، وهناك اعتبارات أخرى ذكرتها سريعا ولم أجد من رتبها هكذا وذكرها سردا. والأول نيابة عن الفعل أو الحرف والاسم، لأن هناك من الحروف ما ينوب عن فعل أو حرف. كيف عن حرف؟ أحسنت، تناوب. لا، ليس الحرف لا يسمى مضمنا إلا عن الفعل والاسم، أما عن حرف آخر يسمى نيابة. فهمتم؟ اثنين، العمل أو عدمه، لأن الحروف المعاني ليس كلها يعمل، والعمل أنه ينصب أو يجر أو يجزم أو يخفض. فهمتم؟ وهناك من الحروف ما لا يفعل ذلك، يؤدي معان ولا يؤدي عملا. جواز الحذف والاستغناء للاستغناء أو عدمه كما في نون الوقاية. هناك من حروف المعاني ما يجوز أن يحذف لأنه تستطيع أن تستغني عنه، وهناك من حروف المعاني يا سيد كريم ما لا تستطيع الاستغناء عنه ولو كان زائدا على مبناها، لأنه هو أصلا حرف المعنى الداخلي على الكلمة اتحادا أو لحاقا، هو جزء أصيل من مبنى الكلمة. ها؟ في الدار، في جزء من الدار، بزيد، الباء جزء من زيد؟ لا. لكن هناك بعض حروف المعاني ما لا تستطيع أن تتخلى عنه، كنون الوقاية في لدن، فقال سيبويه لا تتصور لدن دون نون وقاية. فهمتم؟ وكذلك التركيب والإفراد، فهناك من الحروف في المعاني مفردة وهناك منها ما هو مركب، لولا، إذ ما، هذا إيش؟ لو مفرد بسيط. فهمتم؟ وكذلك باعتبار دخولها على الاسم أو الفعل أو الاشتراك، فهناك من الحروف وهو يقبل الدخول على الاسم والفعل، مثل هل. طيب، وهناك منها لا يدخل إلا على الأسماء، مثل حروف الجر، ومنها ما لا يدخل إلا على الأفعال، مثل لم ولن. فهناك فهذا الاعتبار تقسم الحروف باعتباره، وهناك باعتبار نيابتها عن حركات الإعراب نفيا أو ثبوتا. هناك حروف معاني مثل واو الجماعة، ها وين واو الجماعة هاي؟ أحسنت أحسنت، أنت أنقذتهم، ولا كلهم أضمروا الفعل، كلهم أضمروا الفعل صح؟ آه. الواو التي في الفعل ما لها؟ اسم ضمير، ضمير. لا تخلوني أمدكم في هذا. أما التي في الزيدون هذا إيش؟ حرف، ولكنه قد تحذف النون هنا لما تكون في موضع إيش؟ علامة إثبات أو نفي، فتكون نيابة عن حركة. فهمتم؟ كالألف في المثنى والنون في المثنى عند الإضافة، فهمتم؟ طيب. وكذلك باعتبار كف العمل على المدخول أو عدمه. إخوان احفظوها، والله العظيم لم أجد هذا موجودا في مكان واحد. هذا من الحصيلة التي مررت على الكتب الكبار، ظليت مستحضرهن وأكتبهن وأدير بالي، واليوم أمليتهن. أنا ما عمري أمليتهن، اليوم أمليتهن. فاحفظوهن، إذا بتضيعوهن يعني هذا بيضيع عليك جهد طويل، فهمتم؟ فكف عن كيف يعني باعتبار الكف عن العمل. هناك من الحروف من لو دخل على حرف أو اسم أو كلمة يكفها عن العمل، وهناك ما لو دخل لا يكف بل يكون صلة زائدة كما سيأتي معنا. فإذا حروف هناك تكف وهناك حروف لا تكف. وكذلك باعتبار جواز حذفها مع التقدير أو لا. فهناك حروف يجيز النحوي أنه يقدر بقاء عملها وتأثيرها كأنها عامل موجود وهي غير منطوقة ومكتوبة، كقولي رؤبى كيف أصبحت؟ قال خير، أي بخير. لا مشتوى. وكذلك باعتبار الاتفاق على حرفيتها أو عدمه. فهناك حروف مختلف هل هي حرف أم فعل، وهناك حروف متفق على أنها حرف. وكذلك باعتبار ما اسمه من رسمه وما له اسم غير رسمه، وهذا تعبير عبيد ربه، يعني رسمه اسمه أي علمه، وهناك ما رسمه ليس اسمه. لولا اسمها لولا، فالاسم هو المسمى، فرسمها دل على اسمها، ولكن النون ايش دل عليها؟ اسمها نون، نون وواو ونون، لكن هي تلك التي قعرت ولها نقطة، فهمتم؟ هل رسمها دل على اسمها؟ لا. قال سيباوي والخليل إذا قلت يا قلت اسم الحرف ولم تقل الحرف، اتفقنا؟ نعم. طيب هو واضح استدراك هذا؟ طيب أحسنت. أي سؤال إخواني؟ مرة قادمة حفظ سهل جيد، لا تستعجل، من استعجل الشيء قبل أواني عوجل. اسمعوا اسمعوا أخاك أخاكم ارفع قيرتك يا شيخ المعذر. حروف المباني لها معاني، نعم، مثل جاء أو أتى تختلف الجيم هاي عن الهمز في أتى أو كيف، بس ما فهمت عليه بالضبط شو يقصد. لا لا، سرعة. حرف المبنى يدل على تغير كلمة مبنى أخرى، فجاء غير أتى، لأن هذا مذهب عند بعض اللغويين أن حروف المباني أصواتها تدل على معاني. هذا مبحث صوتي له مبحث معنوي، فهمت؟ فعندهم لفظ انبجس يدل على ضعف خروج، ولفظ انفجر يدل على قوة خروج، لوجود حرف مهموس ثم مجهور ثم فهمت. فهو علم يتعلق بصوت المبنى. بس هذا علم عزيز لا يوجد يعني. بس بالنسبة لقول الحذف قالوا هذه لا تعمل وزائدة. يا سناتي عليه شيخ احنا، انا بذكر الاعتبار اخواني، ذكروا الاعتبارات لا يعني ذكر المسألات. انا بذكر الاعتبارات التي يذكرها العلم في التفصيل، والمبحث والمسألة سيأتي في حينه. اهل الكوفة بيقولوا يجوز بقاء عملها وبقاء اثرها دون وجودها، اهل البصرة على عكس ذلك. سناتي اليوم شفت كتاب اوقفوا التسجيل، كم مضى من الوقت؟ ساعة. لكن هذا اسمك